فالحب يسمو ثم يسمو عاطرا حين الحديث عن الصحابة ياتي. فالحب يسمو ثم يسمو عاطرا حين الحديث عن الصحابة ياتي. السلام عليكم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده نبينا الصفا. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله واليك يرجع الدمع كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الاولين والاخرين وفي كل وقت وحين. اما بعد يعني اكيد كثير مننا نفسه يلعب صفحه بينك وبينك وبالذات لما تعرف ان الخصم بتاعك حد قوي جدا وانت داخل مرعوب بقى من الضربات اللي هيوجهها لك والحاجات اللي هيعملها بقى الجيم وانت بتلعب معاه. بعد كده تكتشف ان انت اقوى مما كنت تتخيل. هو ده اللي احنا هنعمله النهارده يا اخواني مع الجار. هنلعب بينج بونج بس بينج بونج حضاري بينج بونج تاريخي. عارف قول الله سبحانه وتعالى الارض قبل ان تكون الكون كل واحد من الجار في كل دوله من دول الجار ترمي القبله بتاعتها ترمي التصوير بتاعتها واحنا نرد عليهم عن التاريخ بتاعنا واحنا نرد عليهم عن اصحاب حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. كنتي ممكن حضاري الناس الغني يتعرف ازاي تصنع نجوم الناس دي بتعرف ازاي تصنع اساطير الناس دي عندها الماركتنج حلو قوي علم التسويق عندها عالي جدا الميكنج بتاعهم عالي جدا. عشان كده في النهايه تلاقي الشخصيات بتاعتهم بقت مبهرة وعالمية ويقدروا ان هم يصعدوها على مستوى العالم واحنا للأسف الشديد مش قادرين ان احنا نبرز النماذج اللي عندنا اللي اعظم مليون مرة من النماذج بتاعتهم. يعني سبحان الله العظيم نفسنا كده في الفترة القادمة من اول هذه المرة ان شاء الله بإذن الله ان احنا نعمل البنج بونج الحضاري ده او البنج بونج التاريخي ده. يعني جفارة ولا مصعب بن عمير هو مين الاسطورة يا جماعة؟ هو جفارة الناس مبهورة بيه ليه؟ هو جفارة العالم مبهور بيه ليه؟ عشان موته عشان الموتة بتاعته اكتر حاجة بهر الناس بيه عشان لحظة الموت بتاعته. طيب هو الوقت لما نجيب موتة مصعب بن عمير اعظم موتة في التاريخ بعد موتات الانبياء من الاسطوره ابراهام لينكولن اللي الغرب مبهور بيه وامريكا مبهوره بيه؟ ابراهام لينكولن ولا سعد بن معاذ؟ ده كان متجرد ولكن سعد بن معاذ كان عنده تجرد اهتز له عرش الرحمن. من الاسطوره نابليون بونابرت ولا مرصد الغنوي من حيث القدرة على المشاعر القدرة على التضحية وان الانسان يدوس على المشاعر بتاعته؟ من الاسطورة اخوانا؟ مين الاسطورة الحقيقية؟ ابو بكر الصديق ولا جورج واشنطن اللي احنا هنتكلم عنه الوقتي اللي احنا هنقف معاه وقفة الوقتي؟ من الاسطورة؟ مارك سترونج ساشا كوهين ولا البراء ابن مالك ولا مجزاء ابن ثور؟ من الاسطورة الحقيقية؟ للأسف الشديد عندهم التسويق عالي قوي علم استخدموه حتى في التاريخ واحنا للأسف مش عارفين ان احنا نخدم الرموز بتاعتنا. جورج واشنطن جورج واشنطن بيعد مؤسس امريكا بيسموه هناك الاب بتاع امريكا. جورج واشنطن وابراهام لينكولن بالنسبة لامريكا عاملين بالظبط بيعملوهم هناك زي عندنا كده ابو بكر وعمر بالظبط كده بالنسبة لهم يعني في الصدور بتاعتهم او في التقييم بتاعهم. جورج واشنطن ده اللي اسس امريكا. جورج واشنطن ده اول خليفة للخلافة الامريكية. هي امريكا خلافة؟ امريكا نفس النظام السياسي بتاع الخلافة بالحرف. اول واحد حكم امريكا هو اللي حط الدستور الامريكي هو اللي عمل نظام الانتخاب ونظام تداول السلطة. ابراهام لينكولن ده بقى هو رقم 16 ولكن هو موحد امريكا هو اللي حول امريكا من قارة الى دولة واحدة. تخيل افريقيا دي بقى دولة واحدة دولة بكل امكانياتها هي دي قصة امريكا هو ده سر قوة امريكا ان قارة حطت ايدها في ايد بعضها وبقت دولة. عملوا له ايه؟ جورج واشنطن بره مبهورين بقى جابوا جبل نحتوه على راس جورج واشنطن جبل نحتوه كده عملوا الجبل اتنحت بقى على شكل الراس بتاعته التماثيل بتاعته في كل مكان سموا عاصمة امريكا على اسمه الدولارات محطوط عليها صورته. يعني يا اخوانا ده اول خليفة امريكا واول حاكم امريكي. طب اول خليفة في الاسلام عندنا احنا بقى اول خليفة وهو ابو بكر الصديق يا ترى من الاسطورة؟ جورج واشنطن ولا ابو بكر الصديق؟ يعني وهم بيحفروا تحت البيت الابيض اكتشف كشفوا مقابر جماعية، مجازر جماعية من أيام واشنطن بقى زمان للهنود، خبوا الكلام وردموا عليه عشان ما يشوهوش صورة الأباء العظماء بتوع أمريكا، عشان ما يقولوش إنهم كانوا بيعملوا مذابح وكانوا بيعملوا مجازر جماعية. أبو بكر الصديق الإنسان اللي ضحى بعمره كله عشان ربنا من أول ما أسلم لحد ما مات، الإنسان اللي ضحى بكل ما يملك عشان ربنا، ابنه عمرو بن فايرة مولاه يزيل الأقدام بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة، بنته تودي الأكل للنبي عليه الصلاة والسلام، هو مع النبي عليه الصلاة والسلام في الغار، الغنم بتاعته اشتغلت في الهجرة لتمس آثار النبي عليه الصلاة والسلام. أبو بكر الصديق اللي طلع كل ماله لربنا ولدعوة الإسلام. قضيتنا يا جماعة إن إحنا لما بنيجي نتناول الرموز بتاعتنا بنتناولها بالمنظور الأخروي، نقول لك أبو بكر إخلاصه، أبو بكر يقينه، أبو بكر زهده. هم بره ما بيعملوش كده، هم بره بيجيبوا الرموز بتاعتهم من المنظور الدنيوي مش الأخروي، فتبقى ألفاظ تخوف، ألفاظ تجعس لما يجي يتكلم عن الرمز بتاعه. مايكل هارت لما جه يتكلم عن جورج واشنطن حطه رقم 26 فأعظم 100 شخصية في التاريخ، حطه رقم 26. عمر بن الخطاب حطه رقم 6. جورج واشنطن اللي هم مبهورين بيه ومايكل هارت ده أمريكا أصلا حطه 26 وعمر رقم 6 وأبو بكر أعظم من عمر بن الخطاب. لو كان عندهم أبو بكر الصديق كانوا عملوا إيه؟ لو كان عندهم هذه الشخصية، الناس دي كانت مبهورة بالإسلام يا جماعة، هذه الشخصيات اللي بنتكلم عنها لينكولن واشنطن وروزفلت كانوا مبهورين بالإسلام، عملوا تمثال لسيدنا محمد في أمريكا، لولا المسلمين هم اللي اعترضوا وشالوه عشان ما يخدموش المسلمين من انبهارهم. تحرير العبيد اللي عملوه كان تأثر بالإسلام، كثير من مبادئ الدستور الأمريكي كانت تأثر بالإسلام. لو كان حد راح لهذه العقليات وكلمها عن الإسلام وكلمها عن دين ربنا سبحانه وتعالى، لو كان عندهم نموذج أبو بكر كانت الناس دي عملت إيه؟ أفيكم أبو بكر، الكلمة اللي قالها أبو سفيان قائد جيوش المشركين وهو بيسأل عن شخصيتين بس بعد غزوة أحد، أفيكم أبو بكر؟ السؤال ده لو أبو سفيان جه تاني أو لو حد جه الوقت تاني وسألنا السؤال ده، فيكم أبو بكر؟ فيكم نموذج التضحية ده؟ فيكم نموذج مؤسس إمبراطورية الإسلام في العالم بعد النبي عليه الصلاة والسلام ده؟ فيكم نموذج هؤلاء الآباء العظماء بناة الإسلام في الأرض ده؟ فيكم النموذج ده؟ أفيكم هذا التجرد؟ أفيكم هذه التضحية؟ أفيكم هذه البطولة؟ أبو بكر الصديق. هنحاول على الأقل في الأول إن احنا نتكلم عن أبو بكر بالمصطلحات الدنيوية، لأن لما هنتكلم عنه بالمصطلحات الأخروية ثباته أمام الفتن، تضحيات أبو بكر، نتكلم عن أبو بكر يا جماعة كمؤسس من مؤسسي إمبراطورية الإسلام في العالم، كواحد من الآباء العظماء لنشر الإسلام في الكرة الأرضية، كواحد من بناة الدين في الأرض. نتكلم عشان نبدأ نشوف وجه المقارنة ما بين الشخصيات اللي بهرنا بيها من الغرب وما بين بضاعاتنا احنا وما بين الأسطورة الحقيقية اللي احنا للأسف مش عارفين نسوق لها، احنا نفسنا مش عارفين نقتدي بها. في البداية أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أول ما مسك الخلافة السيدة عائشة بتقول نزل على أبي ما لو نزل على الجبال لهاضها. لو كان المسؤولية اللي اتحطت والأمور اللي حصلت على أبو بكر الصديق حصلت على جبل، كان الجبل اتفرم، كان الجبل اتفتت. عمر بن الخطاب يقول له كيف نقاتلهم؟ هتقاتل منعزك ازاي وهم يشهدون ان لا اله الا الله؟ الناس والصحابة يقولوا له يا ابا بكر ارجع بعث اسامة، ده احنا الوقت العرب كلها مرتدة من حوالينا والعرب بتمنع الزكاة ومدعي النبوة طالعين وانت رايح تحارب الروم؟ يقول لهم والله لو ان السباع مشت بين ارجل امهات المؤمنين ما رددت بعثا انفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد من الصحابة يقول له يا أبا بكر يا خليفة رسول الله أغلق عليك بابك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فلا طاقة لنا بحرب العرب جميعا. انت هتحارب مين ولا مين ولا مين ولا مين؟ أبو بكر الصديق في نفس اللحظة اللي كان مطلع فيها جيش خالد عشان طليحة الأسدي، هي نفس اللحظة اللي كان مطلع فيها جيش عكرمة عشان يحارب مسيلمة، هي نفس اللحظة اللي مطلع فيها جيش للأسود العنسي في يمن، نفس اللحظة اللي مطلع فيها العلاء الحضر

نسخة تانية برضو من الكتاب ويدي منه كلمات آخر كلام؟ لا بكلمات. هتقرأ هتقرأ كلام نهائي. خد الخطاب يدي نص كلمة ولا يقرأ نص الكتاب؟ يلا آخر نسخة يا جماعة. مين ياخده ويقرأ ويدي منه؟ هو الناس بترفع ايدها وتنزل ايدها ليه؟ ما انا كده اشك فيك. انا عايز واحد ثابت كده وما بيتهزش. يعني في اخر كلام اللي في الاخر خالص او اخر كلام. طب خد اديله. هات بقى في كتاب جميل قوي اديني الشيخ. يعني انتوا مضحين بيهم؟ ماشي الكتاب. يلا يا جماعه لسه في فرصتين كمان. اصحاب الرسول لابو بكر الصديق تقراوا، هتقراوا كامل وتدي منه ان شاء الله باذن الله. اخر نسخه فعليا هتقراه وتدي منه كلمات. تستغلش ان انا بحبك يعني هنا. كتاب كيف اتوب لفضيله الشيخ محمد حسين يعقوب. كتاب كيف اتوب مين ياخده ويقراه وبعدها يصلي ركعتين توبه كده يعني يعيط فيهم لربنا؟ خد ده رزق. كيف اتوب تاني النسخه الثانيه. هتوب بجد يعني ولا طب الراجل ده، الراجل ده حبيبي معلش انت حبيبي برضه. هتاخده هتقراه ركعتين توبه حلوين كده. ولكن كونوا ربانيين بلا الوهب. ولكن كونوا ربانيين مين ياخده برضه يقراه تقراه وتتكلم منه كده طيب المصاحف بقى مين ياخد الله اكبر. مين ياخد المصحف ده يا جماعه ويختمه قبل 10 ذي الحجه؟ لسه حوالي 25 يوم على 10 ذي الحجه. مين ياخد المصحف ده؟ تعالي جنبي. مين ياخد المصحف؟ طبعا جميله ما شاء الله جدا يعني. ياخده ويختمه قبل 10 ذي الحجه. اقعدي جنبي ده انت ليكي هديه ثانيه اجمل جميله برضه ان شاء الله. هو ما فيش حد هيختم المصحف ولا ايه؟ ياخد المصحف هيقرا يا جماعه جزء وجزء وربع كده في اليوم. موضوع يعني ختمه في ذو القعده. ختمة في ذو القعدة قبل 10 ذي الحجة. ها مين ياخد المصحف؟ ها شيخ أبن انت بتحط كده مصاحف يا شيخ أبن. طيب باشمهندس خلف ادي الأسئلة. يلا آخر مصحف مين ياخد المصحف ويختمه قبل 10 ذي الحجة؟ أنت خدت مصحف؟ ما خدتش؟ طب خد شبز التيشيرت الأزرق. هديتين صغيرين كده يا جماعة. برينجلز. برينجلز مش عارف يعني ايه برينجلز بس هي حاجة لذيذة يعني. مين ياخد ال بتتفتح منين؟ مين ياخد دي ويديها لي بعد ما بعد كده تتضح ما تخلص؟ مين ياخدها ويعمل ايه؟ المفروض دي بقى يجاهد في سبيل الله ولا حاجة يعني. ده دي بكام دي؟ يصوم يوم ويوم يا بلاش والله يا اخي يعني سبحان الله يعني الشبسيايه بيوم. مين ياخد دي ويصوم يوم ويوم في ذو القعده؟ ما انا ناوي والله. مين ياخد دي ويصوم يوم ويوم؟ طب ما فيش حد يصوم يوم ويوم. طب مين ياخد دي ويصوم اثنين وخميس لحد ذو القعده ما يخلص و13 و14 و15 ما هي يوم ويوم؟ ها طب خلاص. طب الراجل الطيب ده رفع ايده من الاول ذو الجلابيه البيضاء. مين ياخد دي بقى ويقرا من سوره قاف لاخر القران؟ من سوره قاف لاخر القران مش عارفاها. دكتور محمد فين؟ طيب مين ياخد دي ويقرا الجزء ال 30؟ مش عارفاها. حد يتصرف بسرعه يا جماعه. حافظ المرسلات. طيب مين ياخد دي ويصلي سورة المرسلات كده في ركعتين حلوين كده؟ تقدري؟ ما شاء الله ما شاء الله. الله المستعان. ربنا يبارك فيكم يا اخواني. اللهم الحقنا بالصالحين. اللهم الحقنا بالصالحين. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم اعطنا ولا تحرمنا. اللهم اكرمنا ولا تهنا. اللهم اثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اهدنا ويسر الهدى الينا. اللهم انصرنا على من بغى علينا. اللهم افتح لنا ابواب الدعوه اليك. اللهم لا تحرمنا من شرف الدعوه اليك ما احييتنا. اللهم استعملنا في الدعوه اليك ما أبقيتنا. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا لنصرة دينك في الأرض. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم استخرج منا ما يرضيك عنا، اللهم أقمنا على مرادك منا، اللهم قو في رضاك عزمنا. يا نورنا في كل ظلمة، يا أنسنا في كل وحشة، يا زادنا في كل ضرب، يا حصننا في كل كرب، يا أحد يا صمد. اللهم أغثنا، اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ألف بين قلوبنا وأخرج شياطين الإنس والجن من بيننا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.